هو الله الذي لا إله إلا هو الملك المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء ما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وهو الخالق والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبحونه ما في السماوات

فتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر ما ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر ما ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا على إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر ما ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا ولله الحمد بسم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك